خلق السماء والأرض الجبال الأنهار العوالم المعالم كل هذا يسمى إفراد الله تعالى، يسمى توحيد الربوبية، إقرار بأفعال الرب، وهذا أمر واجب. لكن من أقر بهذا الأمر لا يكفيه في الدخول في الإسلام، لا بد أن يضيف إليه أن الله تعالى يجب أن تكون أفعال العباد كلها خاصة به. هذا أمر لا بد أن يفهم، والخطأ في هذه القضية كبير وكثير. أفعالنا التي تعبدنا الله بها وأمرنا الله جل وعلا بها لا تكون إلا لله وحده، وهذا الذي يدخل المرأة في الإسلام. أفعال الله تعالى يجب الإقرار والاعتراف بها، وهذا ما يسمى بتوحيد الربوبية، الإقرار بأن الله خالق رازق محي مميت مدبر لجميع الأمور. وهذا الأمر الذي ذكرته أخيرا وهو الإقرار بأفعال الرب، الجاهلية العرب في جاهليتهم كانوا مكرين به، ومع ذلك ما دخلوا في الإسلام، ما دخلوا في الإسلام، أقروا بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، ولكن هذا لم يكفهم ولم يدخلهم في حظيرة الإسلام. إنما يدخل المرء في الإسلام إذا أقر بأن الأوامر التي أمرنا الله جل وعلا بها، هذه الأوامر نقوم بها ولا نفعلها لغير الله تعالى. لهذا كان الأسلوب المكي في غالب الأحوال وفي غالب السور يعالج هذه القضية الأخيرة التي هي وجوب الإقرار بأن أفعالنا نحن المخلوقين خاصة بالله. الله أمرنا بالصلاة، الله أمرنا جل وعلا بالحج، الله أمرنا بالطواف، الله أمرنا بالدعاء، الله أمرنا بالسجود، الله أمرنا بالركوع. هذه المأمورات لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله، هذا يسمى إفراد الله بالألوهية بالوحدانية بالعبودية. يعني أن العباد يجب عليهم أن يذعنوا ويعترفوا ويقروا بأن كل ما فعلنا نحن من الأوامر التي أمرنا الله جل وعلا بها لا نفعلها لغيره. أقول هذه مسألة هامة ولا تظننها سهلة، واسمح لي أن أقول كثير من الخلق يأمرهم الله بشيء كالركوع والسجود والدعاء وغيره، فيوقعون هذه الأعمال التي أمرهم الله تعالى بها يوقعونها لغير الله. ولهذا ظل النبي عليه الصلاة والسلام 13 عاما وهو يدعو الناس إلى أن يقروا بأن أفعالهم لا تصرف لغير الله. ما هو السبب؟ السبب أن العرب كانوا على دين إبراهيم الخليل وعلى دين ابنه إسماعيل الخليل، إسماعيل ابن إبراهيم الخليل، واستمروا على ذلك ردحا من الزمن، مدة طويلة من الزمن، حتى قام ملك كبير عظيم يسمى عمرو بن لحي. عمرو بن لحي سيد خزاعة، تولى أمر مكة بعد جرهم. فلما تولى أمر مكة ذهب إلى بلاد الشام في ذلك الوقت، ووجد الروم يعبدون أوثانا، يعبدون أحجارا، يؤلهونها من غير الله. فحمل عمرو هذا شيئا من الأصنام وأتى بها إلى مكة وصار يعبدها أحجار، نحاس، خشب، أشياء من دون الله. زاد على ذلك أن الشيطان أتى إليه وألقى الشيطان الضال المضل عبارة: اذهب إلى جدة تجد بها أصناما معدة، اذهب إلى جدة تجد أصناما معدة. جدة ميناء الشعيبة بجوار الليث، ميناء لمكة. ذهب عمرو إلى جدة، وجدة تنطق بضم الجيم، وهذا هو الفصيح. أما قول جدة فخطأ، وجدة خطأ، وإنما جدة بالضم. اذهب إلى جدة تجد بها أصناما معدة. ذهب ووجد الأصنام المعدة، أصنام قوم نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. الطوفان حملها وألقاها، فذهب عمرو بن الحي لعنة الله عليه وأخذ هذه الأوثان، هذه الأصنام التي كان يعبدها قوم نوح، وأتى بها إلى مكة وحمل العرب على عبادة الأصنام. فكان عمرو بن الحي عليه لعائن الله أول من حمل العرب على عبادة الأحجار والأصنام والكواكب والملائكة والجن. لهذا عذبه الله وأدخل النار، ورآه المصطفى وهو في النار. الله أرى رسوله عمرو بن لحي مرة أطلع الله نبيه على جهنم وعلى النار، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام في النار عمرو بن لحي سيد خزاعة تدور به أقتابه أمعاؤه في النار. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام امرأة تعذب في النار لأنها حبست إرة قطة، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام أن أكثر من في النار النساء لكفرهن، لا يكفرن بالله ولكن يكفرن العشيرة. وأخبر عليه الصلاة والسلام لما سألته امرأة لما يا رسول الله، قال لكفرهن، قالت أيكفرن بالله، قال يكفرن العشيرة، لو أنفقت على إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. وأريد أن أقف قليلا، هذه الرؤيا حقيقية، لا يتصورن متصور أن هذا الكلام خزعبلات. النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ويصلي في محرابه ويرى النار، أين النار؟ نحن ما رأينا النار، ما رأينا الجنة، أين الجنة وأين النار؟ هل الجنة في دنياكم هذه؟ هل الجنة والنار في هذا الكوكب الأرضي؟ هذا كوكب من الكواكب يسمى الأرض، كوكب يسمى السماء، كواكب زحل وعطارد والمريخ وغيرها وغيرها، ولا يزالون يرون حتى اليوم بعض الكواكب تستجد أمور ما كانوا يرونها من قبل، وهي ليست في الأرض. حتى نقول إن الجنة في الأرض أو نقول إن الجنة النار في الأرض، وإنما الجنة في علم الله جل وعلا، لا إله إلا هو. يا أخي لا تستعملن رأيك وعقلك، أنت آدمي بشر، لك من العمر 60-70 عام، 100 عام، 80 عام، أقل أكثر، أين روحك؟ حدد لي موطنها، أين هي؟ في راسك، في قلبك، في جنبك، يأتي ملك الموت ويزيلها ويسلها وتخرج. فإذا خرجت من هذا الجسد أصبح الجسد جثة هامدة. أين روحك؟ لا تستعمل الرأي أيها الإخوان، بل الواجب علينا أن نستسلم لأمر الله الواحد القهار الكبير المتعال، لا إله إلا هو. الجنة موجودة في علم الله، النار موجودة في علم الله، أرضنا هذه التي نحن فيها تبدل كما قال الله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ملك لا يعلمه إلا هو. فالله تعالى أطلع نبيه على الجنة وأطلع نبيه على النار، ونحن مؤمنون بذلك. من أراد أن يتهمنا بأننا مجانين فنحن قابلون لهذه التهمة، ولكن نقول لهذا المتهم: أنت اليوم ترى أقطار بعيدة نائمة عنك، وترى ما يجري فيها من الحوادث. غالب من لديه الرأي التلفاز إذا عاد إلى داره يرى، هو في طيبة يرى ما يجري في أستراليا، ما يجري في نيوزيلندا، في رومانيا، في غيرها من البلاد. كيف رآها؟ أكان هنالك؟ أم أن الله تعالى هيأ لنا وسائل نقلت لنا هذا الشيء؟ فالله هيأ لرسوله أن أراه الجنة وأراه النار صلوات الله وسلامه. ومن شك في ذلك فهو خارج من عداد العقلاء وليس من المسلمين في الجنة. الجنة حق، النار حق، النار حق، الجنة حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. هذه عقائد يجب اعتقادها والإيمان بها. الخلاصة: الرسول رأى عمرو بن لحي، لأن عمرو بن لحي هو الذي حمل العرب على عبادة الأصنام، لهذا ظل النبي عليه الصلاة والسلام هذه المدة الطويلة يدعو قريشا، يدعو العرب إلى أي شيء. عندنا شيئان: الشيء الأول الإقرار بأفعال الله والإقرار بأن أفعالنا لله، هذا الموجب، الإقرار بأفعال الله والإقرار بأن أفعالنا نحن خاصة بالله. إذا عرفت هاتين المسألتين انتهى الأمر. الإقرار بأفعال الله يكاد العقلاء جميعا مطبقون على أن أفعال الله فعلها الله، خالق، رازق، محيي، مميت، مدبر لجميع الأمور، لا يشك في ذلك إلا شيوعي ملحد. والشيعية بدأت ترجع إلى الوراء وتدع ما كانت عليه، تبين لها أن ما هي عليه خطأ، أن نظريات لينين ونظريات ماركس وأن اشتراكية علمية علمانية ما إلى ذلك خراء. بدأوا يبددون هذا الأمر وعلموا تماما أنهم رجعوا إلى الوراء والوراء، وأن النظريات التي كانوا عليها فاسدة فاسدة. فنرجو الله تعالى الكريم رب العرش العظيم أن يوفق أمتنا العربية والإسلامية التي كانت تسير خلف ركاب هؤلاء الأوباش الذين أنكروا وجود الخالق وأفعال الخالق. نسأل الله أن يوفقهم للاعتبار، ليعودوا إلى الإيمان بالله والإيمان برسول الله والإيمان بأفعال الله والإيمان بقدر الله والإيمان بأن هذا الكون لله تبارك وتعالى، لكي يعيد الله لهم المجد والعز. ومنذ أن بدأ المسلمون أو بعض المسلمين وبعض العرب اعتقاد هذا الاعتقاد، هذه الاعتقادات الفاسدة الكاسدة، حل عليهم القحط وحل عليهم المرض وحل عليهم الجوع وحل عليهم الدبور وحلت عليهم الفتن وما إلى ذلك. ولا يمكن أن يستقيم الأمر حتى يعاد إلى الله تبارك وتعالى. الخلاصة: الرسول ظل 13 عام يا قوم أفعالنا لله، طوافنا ببيت الله، سجودنا لله، ذبحنا لله، نذرنا لله، لا نجعل الحجر، الصنم، الملك، الوثن، الجن، الكوكب، الملائكة، لا نجعلهم بيننا وبين الله، وإن ولا نعطيها حق الله، وإنما حق الله حق له استأثر به. ما رضوا، ماذا قالوا؟ كانوا يقولون كما قال الله: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وجدنا الآباء والأجداد على هذا الحال، نحن لا نترك هذا الأمر، نحن على هذا الأمر. أين عقولكم؟ أنتم معترفون بأن الله خالق، أن الله رازق، أن الله محيي. هل أصنامكم هذه تخلق؟ هل أصنامكم هذه تعطي؟ هل هي تمنع؟ هل الملك يعطي يمنع؟ هل الكوكب يعطي يمنع؟ وما إلى ذلك. وقد قرأت ما قال الله في المحاورة التي أجراها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، فلما أفلت لما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت وسالت الشمس علم إبراهيم وهو يعلم، يريد أن يبين لهم، يريد أن يستدرجهم، يريد أن يأخذهم عليه السلام بالهوينة. أولا القمر، راح القمر، الكوكب ذهب، الكوكب الشمس ذهبت بالكوكب، أنا لا أعبد هذه الأشياء، وإنما أعبد الله رب العالمين لا إله إلا هو. الحاصل دعاهم إلى أن يعبدوا الله وحده، فقالوا ما سمعنا، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نحن لا نقول بأن هذا الصنم هبل وإساف ونائلة والملائكة والجن والأحجار والأوثان هي التي خلقت وهي التي أوجدت وهي التي تعطي وتمنع، ولكن جاءهم البلاء من مدخل واحد، هذا المدخل حذار منه، كل الحذر. المدخل هذه جمادات، أحجار لا ذنب لها، هذه صور صالحين، هؤلاء الصالحون لا ذنب لهم، هؤلاء ملائكة، الملائكة لا ذنب لهم، هذه الكواكب، الكوكب لا ذنب له. إذا نحن نسجد له، نركع له، ندعوه، نطلب منه ليقربنا إليه. هذا هو البلاء، البلاء أنهم أخذوا حق الله وصرفوه لغير الله بدليل، بدعوى أن هذا جماد لا ذنب له وأنا لي ذنب، وما دام أنا لي ذنب الله لا يتقبل مني. من الذي قال هذا؟ من الذي قال إن الله لا يقبل من المذنب؟ أوجدتم ذلك في كتاب الله؟ أوجد ذلك في سنة رسول الله؟ فقال هذا أحد من أهل العلم؟ لا والله، بل الذي وجد: يا ابن آدم، يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا قول الله. يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. المهم استغفره وتب إليه وعد إليه، فإنك إن تبت فإن الله جل وعلا قال: غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب للطوب. المذنب يرجع، إذا رجع التوبة تجب ما قبلها، جميع ما فعل قبل التوبة يمحوه الله. وهل وجدت أكثر مما فعل خالد بن الوليد، عكرمة بن أبي جهل، وحشي، وغير من قريش وصناديقها الكبار الذين ناووا رسول الله قرابة ربع قرن، ربع قرن ناووا أعداء يسبون الرسول صلوات الله وسلامه عليه كاذب كاهن ساحر وما إلى ذلك. لكن لما تاب عكرمة لما تاب خالد أصبح خالد سيف الله. وحشي قتل حمزة وهو كافر وجرح النبي جرحا عميقا عظيما لا يعلم أن النبي تأثر لحدث وقع كتأثره يوم رأى عمه القتيل الذي قتله وحشي وقد بقرت بطنه وأخرج كبده ومثل به بقرت عينه وجدع أنفه. من الذي فعل هذا؟ قريش. والذي تسبب بالقتل وحشي عليه في ذلك الوقت كافر، لكن لما تاب وأسلم قبل النبي إسلامه. كذلك يا عباد الله، هذه المقايسة، هذه المقارنة، هذه المعادلة خاطئة. المذنب يرجع إلى الرب، فإذا رجع إلى الرب يجد الله غفورا رحيما، لا إله إلا هو. إذا لا داعي إلى أن آخذ حق الله وأفعله لغير الله. هذا حق الله، هذا الذي أوقع قريشا في الشرك. لهذا أقول نجد القرآن الكريم في غالب السور المكية يعالج هذه القضية، والله تعالى في هذه السور في هذا الأسلوب ذكر جل وعلا في كتابه أنه الواحد، أنه المستحق أن يعبد، أن غيره لا يستحق أن يعبد. العبادة قلت أو كثرت لا تصرف لغيره. وقد جاء في الحديث الحسن أن رجلا دخل النار في ذباب وأن رجلا دخل الجنة في ذباب. رجل ذبح ذبابة تقرب بها إلى صنم فدخل النار، ورجل أبى وامتنع أن يأخذ ذبابة. ما هي الذبابة؟ أخذ ذبابة ويقربها للصنم، امتنع قتلوه دخل الجنة. دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا يا رسول الله وكيف كان ذلك؟ قال ما معناه؟ إن الرجلين مرا على حي من أحياء العرب وكان لهم صنم لا يجوز أحد إلا بعد أن يقرب، فأتى الرجلان فقالوا لهما قربا، يعني اذبح شيء، هذا ذبح. الله قال صل لربك وانحر، هذه عبادة، ذبح عبادة لله، فصل لربك وانحر. قل إن صلاتي ونسكي، نسكي ذبحي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، صلاتي عبادة، نحري عبادة، لا أفعله لغير الله. قال لهما قرب، قالوا لهما قربا، قال ما عندنا شيء. قال قالوا قربا ولو ذبابة، ذبابة انزع راسها لهذا الصنم حتى تدخل المدينة. ما أسهل هذا الأمر في نظرنا، وما أعظم هذا الأمر عند الله، لأنه ينقل المرء من دائرة الإسلام إلى الكفر، لأن الذبح لله. فإذا ذبح لصنم، ذبح لوثن، ذبح لغير الله، انتقل من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. أحدهما قال أنا لا ما أقرب شيئا لغير الله، قربوا إلى النصر قطعوا رأيه. الثاني قال المسألة هينة، ذبابة ذبحها وتجاوز، فأدخله الله تعالى النار. يأتي الذبابة يا جماعة، ذبابة بسيطة، ذبابة إن قتلتها تشكر لأنها وباء مليئة بالميكروب، إن وقعت على الماء ولم تغمس في الماء يا ويل من شرب هذا الماء. ولهذا قال لنا عليه الصلاة والسلام إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. قبل 15 قرن سيد الخلق أخبر بأن الذباب مليء بالمكروبات قبل المجهر وقبل الميكروسكوب. الله علم قبل 15 قرن. ما علم كلمة مكروب وما مكروب يعني على أكثر تقدير إلا قبل 100 سنة، وسيد الخلق عليه الصلاة والسلام قبل 1500 عام يقول: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه. لأنه أعني الذباب إذا وقع في الشراب في الطعام يميل إلى الجناح الآخر، الجناح الذي فيه الداء يغمسه وتجد الجناح الآخر مرتفع. لكن إن أخذت الجناح الآخر وغمسته، ما دام أن الله جعل الذباب حاملا لمكروب، لا بد أن يكون هذا الذباب فيه وقاية تمنعه هو من الهلاك، فالجناح هذا الآخر هو الوقاية التي تسيل ذلك المكروب. إن غمسته زال المكروب، إن شئت اشرب إن شئت اترك. النبي ما أوجب علينا أن نشرب، وإنما نعتقد اعتقادا جازما أنه من غمس الجناح الآخر زال الداء، لأن النبي أخبر بذلك. ونعتقد اعتقاد جازم بأننا متى ما غمسنا الجناح الآخر لا بد وحتما، وهذه جميع العبارات التي تثبت أن المكروب قد زال يزول. وقد جرب ذلك بعض الأطباء الشرعيين المسلمين المؤمنين، جربوا ذلك تماما، وجدوا المكروب مليء عندما وقع الذباب في الشراب، عندما غمسوا وحللوا وجدوا أنه لم يوجد شيء، لأن الأمر قال: من لا يصف عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلوات الله وسلامه عليه. ساقني إلى هذا الكلام قضية الذباب. الذباب أمرها بسيط، ولكن لما قربها لغير الله العبرة بالعقيدة، العبرة لا بعظم الأمر، العبرة لا بنفاسة الأمر، العبرة إنما تكون بهذا القلب إذا مال إلى غير الله تبارك وتعالى. فالمشركون العرب كانوا على هذا الأمر، ولهذا جاء السياق الكريم مخبرا بنموذج يبين وضع الجاهلية قبل الإسلام وعدم وحدانيتهم لله وعبوديتهم لله وتاليههم لله، وهم يعلمون وجود الله ويعلمون أن الله يعبد وأن الله معبود. لا تظن أن قريشا وأن بقية العرب ما كانوا يعبدون الله، كانوا يعبدون الله، بل أستطيع أن أقول إنهم كانوا يعبدون الله ويعملون أعمالا نحن لا نعملها اليوم، نحن لا نعملها اليوم. عبد الله بن الجدعان ثري غني، كانت له آنية يطبخ فيها الطعام بمكة. عبد الله بن الجدعان آنيته لا يتوصل إليها طاعم إلا إذا كان على بعير، من كبر أواني عبد الله بن الجدعان. قريش إذا جاء الحجيج ووصلوا إلى مكة لقد ألزمهم قصي بن كلاب مجمع جد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعملوا أعمال سقاية رفادة، سقاية رفادة، أمرهم بأربعة أشياء: السقاية، الرفادة، الحجابة، اللواء. اللواء يحمله في الحرب بعض أولاده، الحجابة حجابة البيت، العناية بأمره، الرفادة أخذ أموال من قريش على أن هذه الرفادة دور يكون فيها الطعام، من أتى حاجا أو أتى معتمرا لا يحتاج إلى سوق، لا يحتاج إلى مطعم، يأتي إلى هذه المواضع ليطعم ويأكل ويشرب. سقاية شبيب سويق يلث بالماء ويداف بالماء، فيأتي الناس ويشربون من هذا الزبيب والسويق، ينزعون زمزم يسكون الحديد مجانا. هل هذا نحن نفعله الشعب أم أن الله تعالى يسر ووفق هذه الحكومة السعودية عانها الله وأخذ بيدها وزادها توفيقا أمنت لنا شرب ماء زمزم، حتى في المدينة نشرب ماء زمزم وحتى في قباء نشرب ماء زمزم، وإلا لو لم يفعلوا هذا والله ما تشرب لك كاسة إلا بريال. لأني أريد أن أجمع، أنا أريد أموال، ما همني مسلم غير مسلم، لا أبالي به، احيني وامس غيري، هذه من الأمثلة، احيني وامس غيري. لكن العرب قريش ما كانوا على هذا الحال، كانوا على الوضع الذي ذكرت لك بعضه. فهم يعلمون أن الله معبود، ولكن جاءهم الشرك لما أخذوا عبادة الله وصرفوها لغيره. وأريد أن أنبه تنبيه ونص وإرشاد، لا تظن أن الشرك في قريش فقط وأن الأمر قاصر على أولئك القوم فقط وأنه لا يوجد اليوم شرك ولا عبادة غير الله، انتهى ما في شيء. هذا كلام خاطئ. رجل قال والأمانة، سمعه رسول الله. لما سمع الرجل حلف بالأمانة قال النبي له قل لا إله إلا الله، جدد إيمانك. لما خرج من مكة صلى الله عليه وسلم إلى حنين وقفل من حنين قاصدا صلى الله عليه وسلم مكة ومعه بعض مسلمة فتح، مروا على سدرة كبيرة. الجاهلية العرب في السابق كانوا يعلقون عليها الأسلحة، يأخذون المدد من هذه الشجر، هذا الشجر يعطي هذا السلاح قوة. فقال بعض مسلمة الفتح للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا عين لنا سدرة مثل هذه السدر نعلق عليها أسلحتنا حتى تمد وتعطى مدد. ماذا قال رسول الله؟ قال الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آله. والشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في ظلمة الليل. لا تظن أن من سجد لغير الله اليوم مسلم لا يشوف شيء. من ركع لغير الله، من نادى استغاث دعا غير الله، انصرف عن الله إلى غير الله. النبي مرسل إلى جميع الخلق، لا إلى قريش فقط، لا إلى العرب فقط. القرآن قرآن منذ أنزله الله إلى أن يرث الله الأرض، ومن عليها أوامره نواهيه متوجهة إلى كل من قال لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإنما علينا أن نحذر الشرك ما استطعنا، وأن نخص الله تعالى وحده بالعبادة، لأن الله تعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. السياق الكريم بيّن لنا نماذج أولئك القوم، وهذا من باب السعيد من استعظ بغيره، السعيد من استعظ بغيره. اسمع ما يقول الرب، وإذا مس الإنسان ضر دعانا، وإذا مس الإنسان الضر الآية، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. الإنسان هنا بالألف واللام العهدية، يعني الإنسان المشرك الكافر الذي لم يأتمر بأمر الله تبارك وتعالى وأفسد أعماله لأنه أخذ حق الله وأعطاه لغيره. هذا النوع من الإنسان المخطئ في هذا الأمر المذكور إذا مسه ضر، مرض، غرق، حريق، بلاء، أي ضر مسه، دعانا، طلب الله، التجأ إليه، قرع بابه، علم أن ودا وسواع ويغوث ويعوق، وأن الأصنام التي يعبدها وأن الملائكة والكواكب والجن والإنس وغيرهم لا ينقذونه، لا يثيرونه، لا يعطونه، لأن الذي يجير هو الله، يجير ولا يجار عليه. قريش تعلم هذا علم اليقين، ولهذا إذا ركبوا في الفرس دعوا الله مخلصين له الدين، اضطربت السفينة، تارجحت الطائرة، هوت، تريد أن تقع على الأرض، جذبت جذبة قوية، دعوا ولجوا إلى غير الله. المؤمن في هذا الظرف، في هذا الوقت، في هذه الحالة الخطرة، السفينة ظهرت حوتة تريد أن تبتلئ، فيضان كبير يريد أن يغمر يقتل، طائرة تحركت احترق ذيلها جناحها شيء منها، شعر بالهلاك، قرب من الموت، يلجأ إلى الله لأنه يعلم أن هذه الساعة تقريبا قد تكون آخر وقت حياتي، يلقى الله على نية سليمة وعلى عمل مرضي وعلى طاعة وعبادة لله، لا يلجأ إلى غير الله. الإنسان الكافر، الإنسان المشرك، لجأ إلى غير الله وطرق باب الله ونادى غير الله، ينادي ملك ملك يأتي ويعطيه، ينادي كوكب كوكب يأتي ويعطيه، ينادي بقرة لأنه يعبد بقرة، ينادي ويعبد أشياء، وما أكثر ما يعبد من دون الله، ما أكثر ما يعبد من دون الله. فلقد دخلت معبد في بلاد الهند، جمعوا في هذا المعبد أنواع من معبوداتهم التي يعبدونها من دون الله، شكل البقر، الجاموس، الغنم، الجرس، الكوكب، الملك، بوذا، موذا، غيره، حتى بلغوا في عبادة غير الله إلى أنهم يعبدون الفرس، أجلكم الله، رخام قوي وصور على هيئة فرج الرجل وفرج المرأة، يأتي رجل كبير شايب تظن به العقل ومعه إناء فيه ماء أو معه إناء فيه حليب، فيصب هذا على هذا الفرج، ثم إذا خرج تلقاه وشربه، لأن هذا المثل الفرج موضع عطاء، مصدر عطاء، وما دام أنه مصدر عطاء يعبد من دونه. بلغوا إلى هذا الحد بالسفالة والنزالة. وهكذا كل ما يعبد من دون الله تعالى، من عبد غير الله تبارك وتعالى فقد أبعد النجعة، بعد عن المحجة، لا يعبدن غيره، لا يقولن إن هذا المعبود يستحق أن يعبد، أو يقولن إن هذا المعبود إنما يقربنا إلى الله، بدعوى أنك يا أخي إذا أردت حاجة ما من عظيم من كبير أنت تذهب رأسا، يا عمر، عمر مغمور غير معروف يريد حاجة من كبير رعيد عظيم أيذهب عمر رأسا ويطرق الباب؟ لا ما اسمعي، والله لو ذهب من الباب يردونه الحرس والخفر وما إلى ذلك. إذن عمر ماذا يفعل؟ عمر يفعل ينظر إلى قريب لهذا الرئيس العظيم الذي عنده الحاجة ويطلب منه أن يوصله إلى هذا العظيم حتى يقضي له حاجته. هذا صحيح وهذا معقول، وهذا إن فعل فهو شيء من الأسباب المشروعة. لك حاجة، لا مانع أن تذهب إلى من يعرف هذا العظيم هذا الكبير حتى يشفع لك عنده. والنبي قال اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء، لا مانع. لما هذا السؤال؟ لما أنا أذهب إلى قريب هذا أو إلى من يحبه، إلى ولدي، إلى عزيز عليه؟ السبب أن هذا الذي عنده الحاجة لا يعرفه، وأن هذا الواسطة يبين له حالي ووضعي ويرقق قلبه ولجاهه ومكانته، إما لأنه أب أو أخ أو والد أو ولد أو ما إلى ذلك، يعطي ويقضي لي مصلحته. حرام هذا ليس بحرام، شرك هذا ليس بشرك أبدا. لكن الرب جل وعلا، بالله يا إخوان ندع العواطف في جانب ونحكم العقل، والعقل لا بأس بقبوله إن وافق الشرع. كل عاقل يعلم تماما أن الله يجهل حالنا، لا يدري عن حاجاتنا ومطالبنا، وهل الله تبارك وتعالى يوجد من خلقه من يقوى على أن يذهب إلى الله ويظهر لله حاله؟ هل يتجرأ أحد على الله مهما عظمت درجته ومهما علت مكانته إلا في يوم القيامة؟ في يوم القيامة لا مانع، وردت النصوص بذلك. لكن الآن في حال الحياة الدنيا، أنا أريد دار، أنا أريد شيء من متاع الدنيا، أنا أذهب إلى إنسان عظيم كبير وجيه أقول له اخبر الله بي حتى إن الله يعطيني، وأجعل هذه المقايسة الباطلة، أنت إذا أردت حاجة من سلطان أتقرع بابه رأسا أم أنك تذهب إلى شفيع؟ لا، أذهب إلى شفيع، ولكن الله تبارك وتعالى لا يحتاج. أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ من الذي أنبأ الله عني وعنك يوم أن كنا في أرحام الأمهات؟ من الذي أخبر الله يا جماعة؟ من الذي يخبر الله الذي أمدك وأعطاك وأغناك وأنت في الظلمات الثلاث؟ من الذي أذن بأن يسهل الأمر فنخرج من أرحام الأمهات؟ هل أخبره ملك؟ هل أخبره ولي صالح مقرب؟ لا، الذي يسر ذلك السبيل يسره رب البريات، لا إله إلا هو. دعونا يا جماعة من هذه اللامعقوليات، هذه أمور لا معقولية، هذه الأمور نتنة، هذه الأمور تفضي بالأمر إلى المرء إلى أن يبعد عن الله تبارك وتعالى. فالله تعالى إن طلبت منه اقرع بابه، إن احتجت إليه فاعلم أنه مجيب دعاء من دعاه، إن أردت حاجة ألح وألظ عليه، فإنه قال صلى الله عليه وسلم ألظوا ألحوا ألظوا بهذا الجلال والإكرام. وربنا جل وعلا قال في الحديث القدسي يا عبادي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد ثم سألني كل واحد منكم مسألته. والله أنا عندي أسئلة كثيرة وأنت كذلك وزيد وعمر وبكر، أولنا وآخرنا لو وقفوا في مقام واحد وسأل كل واحد منا مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص ينقص المخيط. المخيط المخيط معروف، ايش يسمى المخيط؟ إبرة كبيرة إذا وضعتها في المحيط الأطلسي، في المحيط المتجمد الشمالي، في المحيط الهندي أتنقص من المحيط شيء؟ كذلك لو وقفتم جميعا وقرأتم باب ربكم وألححتم عليه وسألتموه يعطيكم ولا ينقص ذلك من ملكه شيئا. لا إله إلا هو. من الذي قال إنه لا يستجيب حتى نذهب إلى ميت ونقول للميت اخبر الله؟ قال لأن هؤلاء لهم ما يشاءون عند ربي، لهم ما يشاءون عند ربي باب الله تبارك وتعالى. فإذا ما كان يوم القيامة باب الشفاعة مفتوح على مصراعيه. ولا تقيس المخلوق بالخالق، ولا تقيس الخالق بالمخلوق، لا تقل هذا المثل، هذا المثل مثل فاسد. لذا يقول الله في شأن هذا الإنسان الكفور: وإذا مس الإنسان ضر دعانا وألظ علينا وأعطيناه سؤلة ثم إذا خوله نعمة منه أعطاه نعمة أنجاه من الغرق، أنجاه من الهلاك، سلمه من الوباء، نسي ما كان يدعو إليه من قبل وعاد إلى ما كان عليه. إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، ينادون هبل، ينادون الملائكة، ينادون الجن، ينادون ما في، كل واحد له من يدعو وينادي عند الشدائد. ومن الطريق الذي يذكره أهل العلم أن جماعة ركبوا سفينة فأشرفوا على الهلاك، فلما أشرفوا على الهلاك اضطربت السفينة، قام الناس يدعون غير الله، هذا يدعو جبريل وهذا ميكائيل وهذا يدعو فلان والزيلعي والبرغني والبروتي والجرجلوتي والدندراوي والبدوي والدسوقي والشعراني، واحد جالس ينظر في هؤلاء الحمقى الذين كانت قريش خيرا منهم. قريش كانوا إذا وقعوا في هلاك لجوا إلى الله، أمر إذا كانوا في هلاك لجوا إلى الله، وإذا كانوا في رخاء نادوا غير الله. لكن بعض الناس اليوم إذا وقع الهلاك لجوا إلى غير الله، هذا جلس يتأمل وينظر فدع الله: يا رب أغرقهم جميعا فإنهم لا يعرفون، هؤلاء يستحقون الغرق لأنهم لا يدعونك ولا يرجونك ولا يسألونك، يدعون غير الله، غير الله يعطي يا جماعة، غير الله يمد يا جماعة، الذي يعطي هو الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أبيه وجده الخليل، الخليل الخليل خليل الله. ماذا حصل له لما رماه نمرود وألقاه في النار التي أججت؟ رماه بالمنجنيق من بعد، جاء احترض له جبريل: يا إبراهيم ألك حاجة؟ جبريل موجود، جبريل مأمور، جبريل يقوى على أن ينقذ إبراهيم بجناح فضلا عن 600 جناح. اسمع ما قال الخليل: وخلة الله ما نالها سدى. قال: أما إليك فلا، أنا حاجة إلى الله لكن ليست لي حاجة إليه، أنا نعم لي حاجة ولكن إليك لا حاجة لي. لما علم الله منه الإخلاص قال الله تعالى للنار: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. جعل الله النار مخرفة، بستان، حديقة، كرسي، إبراهيم جالس، إلى أن انطفأت النار جاء وجد إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قد أنجاه الله من النار، أنجاه الله من النار. لأن من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق بالله وكل الله أمره إليه، من تعلق بميت وكل الله أمره إلى ميت، من تعلق بجماد وكله الله إليه، من تعلق بملك وكله الله إليه، وهكذا. ولذا يا إخوان نفهم ما يقول الله إذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه متضرع ملح ملح، لأنه يعلم أن الله هو المعطي، ولا شك أن الله هو المعطي. والله إن سألت ربك لا يخلو حالك من أمور، إما أن يعطيك بالحال، وإما أن يدخر ذلك لك يوم القيامة، وإما أن يكون هناك قدر أراد الله قدر، عندما تدعو هذا الدعاء يأتي ويرفع القدر حتى لا يقع القضاء. لكن إن دعوت غيره أيستطيع أن يعطيك؟ لا ورد. قال تعالى نسي ما كان يدعو إليه من قبل. ذهب بعض المفسرين إلى أن معنى قول الله تعالى نسي ما كان يدعو إليه من قبل أن ما هنا نسي ما كان، يعني الذي كان يدعو إليه من قبل، يعني نسي ربه جل وعلا لأنه دعا ربه قبل، أو أن ما مصدرية نسي ما كان يدعو إليه من قبل، نسي ما الذي كان يدعو حاجته نسيها وانتهى، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. جعل لله أنداد، الند المثيل. فهل لله مثيل؟ هل لله شريك؟ هل لله وزير؟ هل لله حاجب؟ هل الله جل وعلا محتاج إلى أحد؟ إلى ولد؟ إلى والد؟ إلى معين؟ إلى ظهير؟ لا والرب، لا والله، كان ولم يكن شيء، وكل شيء ملكه، وكل شيء تحت تصرفه وقهره، وكل شيء محتاج إليه. لما قالوا في عيسى ما قالوا، قال الله، يقول الله لعيسى يوم القيامة يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ أنت تتجرأ وتقدم على أن تقول هذا القول يا عيسى بأنك إله معبود تستحق أن تعبد؟ يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ الجواب، ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، يا رب تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أنا ما قلت هذا يا رب، هم قالوا هذا القول، وهذا القول افتراء، وهذا القول كذب، أنا مخلوق، أنت خلقتني، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فكان. عيسى خلقه الله من أم غير أب، كما خلق الله آدم من غير أب ولا أم، وخلق الله تعالى حواء من أب لا أم، عيسى مخلوق. ولذا قال الله تعالى في آية أخرى هو وأمه كانا يأكلان الطعام، عيسى يأكل طعام، مريم تأكل طعام، الذي يأكل الطعام يحتاج إلى بيت الخلاء، يدخل بيت الخلاء القذر حتى يقضي حاجته، ولكن الله تعالى فرد صمد لا يحتاج إلى طعام ولا إلى ولد، الصمد الذي لا جوف له، الصمد الذي يصمد الخلائق إليه، الذين يصمدون يحتاجون يدعون يطلبون هو الله لا إله إلا هو. لكن شعب الكافر ما سمعت. قال الله تعالى قل لهم يا محمد، قل لهذا الإنسان الكافر تمتع بكفرك قليلا مدة هذه الحياة الدنيا فقط، إنك من أصحاب النار، تهديد تهديد وزجر ووعيد، إنك من أصحاب النار أيها الكافر الذي يدعو غير الله. إذن يا جماعة دعاء غير الله خطر، دعاء غير الله خطر. إذا كنت في هم وخم وكربة فنادي آتيك بسرعة، إذا كنت في هم وغم وكربة فنادي آتيك بسرعة، يعني أنني إذا اضطررت إلى حاجة أنا أنادي هذا الذي قال هذه المقالة ولا أنادي الله. السؤال أين هو هذا الذي ندعوه؟ أين هو؟ هو في رمسي، هو في قبري، أو عند ربي إن كان صالحا شهيدا روحه في معلقة في قناديل وفي طير تسرح في الجنة. والله إن دعوت ما يسمعني ولا يدري عني، وفي نعيم لا يريد أن يلتفت عني. أو آخر في جحيم معذب في نار جهنم، إذا ناديت يخرج من نار جهنم ويأتي ويعطيني سولي. لا وربي أبدا، هو في نار جهنم خالد مخلدا فيها. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه تفتح له قوة إلى النار. هذا الشقي، هذا الكافر يأتيه من سمومها وروحها العذاب يترى عليه، الآخر منعم في الجنة. هذا ونظرا لقرب الوقت أكتفي بهذا القدر.